يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة والمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم بجميع شيء من الدين. إلا بعد يبدأ بالركن الثالث وهو السعي. شقنا الاثنين الإحرام تزيد في إحرام مطوف وهذا لا السعي. السعي له ما سبعا بين الصفا والمضى منه أي من الصفا البدء مرة فإن بدأ من المرة لم يحتسب به أنا حسبوش هذا في الشر وإنما البداء لابد يكون من الصفا وأعاد وإلا بطل سعيه. وقوله إيش قال؟ قال رحمه الله والعود أخرى وصحته بتقدم الطواف ونوى فرضيته. والعود أخرى يعني من الصفا للمروة هذا شوط ومن المروة للصفا شوط ثاني هذا معنى والعود أخرى. فنبدا من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر. وصحته يعني السعي عنده شروط. شرط صحته في الحج والعمرة كائن بتقدم طواف السعي سحش إلا إذا كان قبل طواف أي طواف أي طواف كان ولو كان طواف نفلا. ونوى فرضيته وينوي السعي أنه فرض إن كان فرضا فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يهم كلامه ولا يريد أن غير الفرض ينوي ينوي بل هو شرط لعدم إعادته. والعود أخرى وصحته بتقدم الطواف وينوي فرضيته إذا كان فرض فليس هذا شرط بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه. ومرد الفرض ما يشمل الواجب كما قدوم طواف القدوم ويكون بعده السعي. وكان يجب طواف القدوم ما يصحش السعي. ما قال رحمه الله وإلا فدم وإلا بأن لم ينوي فرضيته أنواش فرضية السعي أن بكونه نفلا واجبا ولم ينوي به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهالة فدم عليه دم. هذا إذا كان تبع عدم المكة وما جابش وما نواش الفرضية. وإلا إذا كان نزل في مكة عاده يعاود مع السعي عاود الطواف ويجب السعي يعني. ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكمه إذا فسد لفقد شرطين وأنه إنما يرجع لأحد أطوفتين ثلاثة فقال قال رحمه الله ورجع إن لم يصح طواف عمره حرما. ورجع المعتمر من أي موضع من الأرض إن لم يصح طواف عمره. إذا ما صحش الطواف تاع العمره هو اعتمرها ولكن كان الطواف تاعه صحيح. إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء ما يصحش يعني السعي تاعه ما يصحش العمرة تاعه لفقد شرط. أما السعي يصح ولو بغير وضوء الطواف. ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما بكسر فسكون أي محرما يرجع محرم متجرد عن المخير كما كان عند إحرامه، إذ ليس معه إلا الإحرام، قال الله صاحب والو، فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه ما يجب على المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسادت عمرته، بس فيتمها هي فزة ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه، ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه جزاء، وعليه فدية لنفسه وطيبه. قال وافتدى لحلقه. وافتدى لحلقه إن كان حلقة، كان هو حلق ولكن طرف فاسد والسعيد فاسد يبدي وحلق، هنا يكون عليه فدية للحلق إن كان حلقة، ولا بد من حلقه ثانيا، يجب العمل الصحيح ويعودها، لابد يحلق ولو كان عنده شعر، لأن حلقه الأول لم يصادف محلا، وإن لم يكن حلقة لم يلزمه شيء لتأخيره. قال وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن. وإن أحرم هذا الذي لم يصح طواف عمرته، إن أحرم هذا الذي لم يصح طواف عمرته أحرم بعد سعيه الذي سعاه بعد طوافه فاسد، العمرة يعني فاسد أو طواف فاسد، وحرم بحج، هنا يعتبر قارن، لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عاقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف، فلم يبق معه إلا مشرط الإحرام أو يدخل هنا أيوة قارن يدخل قارن، ويريد دفع عليه صحيح، وهؤلاء لو أذف قبل سعيها العمره مع عمره بعد الفتره بعد الحج الصحيح قال كطواف القدوم ان سعى بعده واقتصر. كطواف القدوم ان فسد فانه يرجع اليه من اي محل كان، هو ما يجيب طواف القدوم ولكن جبش طواف والله فاقد بشرط من الشروط الطواف، هنا فإنه يرجع إليه من أي محل كان، ولو كان لا يكون بعد، إذا كان سعى بعده واقتصر عليه ولم يعيده بعد الإفاضة فالرجوع زاد النص الطواف الإفاضة ما يرجعش فيه أي ولم يعيده بعد الطواف، فالرجوع بالحقيقة ليس القدوم وإنما للسعي، ولكن وسع ولكن يسعه الله بالطواف، ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع مجير بعد الطواف. قال رحمه الله والإفاضة إلا أن يتطوع بعده. وطواف الإفاضة إذا فسد، هذا إذا فسد طواف الإفاضة فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرض الفاسد، ولا يرجع له نعم إن كان بمكة طلب بالإعادة كما قال بعضهم وظاهره وجوب الإعادة. قال ولا دم. ولا دم إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة، وإلا لم يزيه كما صدره بعضهم، ولا دم حلا حال من فعل يرجع المقدر، فهذه الكافة يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام، لأن كل منهما حصل له التحلل الأول في رمي جمرة العقبة، فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لأنه باقي على إحرامه الأول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه مصحش الطواف تاع قدوم، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته صح طواف إفاضة يعيد الإفاضة وبعد يجب السعي، ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنا، ولا يلبي حال رجوعه لأن التلبية قد انقضت. وش قال؟ قال إلا من نساء وصيد، إلا من نساء وصيد فلا يكون حلا. لا يقربش الصيد والنساء الصيد والنساء فلا يكون حلا بالنسبة لهما، بل يستنبهما وجوبا لأنهما لا يحلان بالتحلل الأكبر، إلا بالتحلل الأكبر. يتحلل التحلل الأكبر إن شاء الله يحل النساء والصيد، وهو طواف البيضاء وهو لم يحصل. قال وكره الطيب واعتمر. وكره له الطيب، لا يستعملش الطيب مكروه لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، ويستعملش له الطيب. واعتمر أي وأتى بعمرة بعد أن يقبل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا. قال والأكثر إن وطئ، والأكثر من العلماء يعتمر إن كان قد وطئ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله ويهدي إن لم يطأ فلا عمرة عليه. اعلم أنه إن حصل منه وطأ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي ويهدي، وإن لم يحصل له منه وطأ لأن عمرة عليه فلا عمرة عليه، يصل منه وطأ فلا عمرة عليه. هذا قول الأقل، وقال الأكثر لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوضع على عدم الأمر، واختلفوا عند الوضع، فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأقل إن لم يطع. الله ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج، فقال قال رحمه الله وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر. أي هذا الركن الرابع الركن الأهم يعني الحج عرفة، فقال وللحج خاصة حضور جزء عرفة، جزء من عرفة يكون حاضر يكون مستقر بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها يكفي، عرفه كلها موقف سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا ولا راكب يعتبرها واقف، علم أنها عرفة أم لا، يمكن يكون مشعل ثم المجنون والله أكبر ساعة يعني عنده لحظة لابد يوقفها في عرفة، ليش يقولون نهار كامل ساعة يعني لحظة، ليلة النحر هذا هو الركن ليلة، أما في النهار الوقوف في النهار يوم عرفة هذا واجب غير ركن يجبر بإذن، لو كان ما يوقفش في النهار ويوقف في الليل يكفي الحج، ولكن عليه إتمام لعدم وقوفه في النهار. ليلة النحر تدخل الغروب، وهذه ليلة النحر تدخل الغروب، ولهذا لا يخرجوش الحجاج حتى يقرب المغرب، يقرب المغرب لا يخرج يمنعهم. وأما الوقوف نهارا فواجب ينزابر بالدم، ويدخل وقته بالزوال الوقوف، يعني يدخل بالزوال، وقوف عرفة يكون بالزوال هذا واجب، في الحق المغرب هذا يكون ركن، ويكفي فيه أي جزء منه هذا إذا استقر بعرفة، بل ولو مر أي كان مارا ولو مر فات بها راح عرفة باللي عرفه وإذا وقف بها هو تكفي، ولو مر أي كان مارا بشرطين أفاد الأول بقوله إن نواه نوى الوقوف، وأفاد الثاني بما فوق قوله الآتي لا الجاهل جهل موش عارف وعلى بعدها موش عارف يقول هبيك فيش وأفضل بوليه منها لا الجهل. فكأنه قال إنه الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرف ولكن عليه دم. الاستقرار مطمئنا واجب ولهذا كان عليه دم إذا قوي استقر فشقي عقب واجب. أو كان متلبسا بإغماء وقف ولكن هو مغمى عليه مو شيء حاصل قبل الزوال حصل له الإغماء قبل الزوال وهو في عرفة وقف مغمى عليه وأولم ذا حتى طلع الفجر هذا ولا دم عليه هو جاء قبل الزوال لكن جاء أغمي عليه وقف عليه حتى طلع الفجر يكفيه ولا دم عليه. قال أو أخطأ الجم فقط أو أخطأ في رؤية الهلال الجم أي جماعة أهل الموقف برمتهم غلطوا في النهار عرفة وقفوا مثلا النهار اللي قبل عرفة يحسبوه عرفة يكفي برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا بعاشر ولا وقفوا النهار الذي يحسبوه عرفة في عاشر ذي الحجة ظن منهم أنه التاسع بأن هم عليهم ليلة 30 من القتل أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة 30 يوما فيجزيهم فقط قيد قوله الجمع قوله بعشر ليحتج بالأول عن خطأ البعض ولو أكثرها والثاني عن خطأهم فوقفوا بثاني ولم يستدركوا رقوه بالتاسع. قال ذا الجاهل لا المار الجاهل فهو مر بها وجاهل بعرفة فلا يجزيه إلا الوقوف ولا يجزيه الحج وهو عارف على مقدر بعد قوله ولا مر أن يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة أن يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه لا الجاهل وشبه بعدم الإجزاء قوله. قال كبطن عورنا كبطن عورنا يعني مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين موضع يسموه عرنة هو واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة من عرفة عرنة مش من عرفة ما يخوش بها بل ولا من الحرم. قال وأجزأ بمسجدها بكره وأجزأ الوقوف بمسجدها أي عرنة أي وقفوا في مسجد عرنة هذه يكفي لأنه من عرفة ونسب لذات أنه لأنه لو سقط حائره القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة. قال وأجزأ بكره لما قيل إنه من عرنة. قال وصلى ولو فات ومن عليه العشاء ومن عليه العشاء والمغرب ما صلىش العشاء ولا ما صلىش المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج صلى ولو فات. شوف يعني العناية بالصلاة أكثر من الحج إذا هو مثلا جاء والحج العرفة في آخر الليل وهو ما صلىش المغرب والعشاء وخاف إذا صلى يطع الفجر فوتوا الوقوف هل يصلي ولو فات الله أو يوقف ويخلي الله؟ قال لك يصلي يجب الصلاة عن يعني الصلاة في قلبي أكد ولهذا أسبق أنه إذا خاف الميت والله لا يحجش والله يخاف يترك ركن من أركان الله أن الصلاة ما يحجش يسبق عليه الحج صلى ولو فاته لأن ما ترتب على تركه القتل وهو صلاة صلاة إذا ترك الإنسان يقتله والحج إذا تركه لا يقتله. لأن ما ترتب على تركه القتل المقدم على ما ليس كذلك، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة. هذه رحمة، هذه رحمة هذه يعني. يخدم الوقوف على الصلاة. أي. سبحان ربي خير بإسلام يسود السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.